بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الأول من المجلد الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسألك يا مولانا أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. كما نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنفع به مصنفه ومحققيه والمعلق عليه وقارئه وجامعه وسامعه، وأن يجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتنا يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى علما يكون حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته فيحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات. كما قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والله جعل الزكوات والصدقات طهرة للعبد وطهرة لماله وسببا لنمائه وزكائه وبقائه، مع كل رحمة للفقراء وإحسانا إلى الجميع. فالزكاة والصدقات إحسان من الله للمزكي والمصدق، وإحسان إلى الفقراء والمحاويج، هذا يستفيد الأجر من الله والبركة من الله والنمى والحفظ، والفقير يستفيد سد حاجته وقضاء حاجته بمال أخيه. نعم. ويدفع عنه بألافات ويجعلها شورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية: أحدها الزرع والثمار، الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث جوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما فات. وذلك شاهد لأن المشرع هو أحكم الحاكمين ورب العالمين، وشرع العبادات على أحسن وجه: الصلوات والزكوات والصيام والحج وسائر الشرائع، شرعها سبحانه على خير وجه، فيها مصلحة العباد وسعادتهم العاجل والآجل وحفظ أوقاتهم واستعمال جوارحه فيما يرضي الله جل وعلا وفيما ينفع عباده، فجعلهم في هذه العبادات أقساما وطبقات، وجعل هذه العبادات أنواعا، وجعل الواجب أنواعا، والأموال أنواعا، كل ذلك من حكمة سبحانه وتعالى العظيمة وإحسانه إلى عباده فيما فرض عليهم من الزكوات وفيما خصه من الأموال وفيمن دصف لهم هذه الزكوات. نعم. فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به، وأوجب نصفه وهو الخمس، وجعله في القليل والكثير، ما جعل له نصان، الركاز الخمس قليل وكثير لبيت المال، نصف فيه صالح المسلمين. وقال جمع من العلم نصف في مصارف الزكاة كسائر أنواع الزكاة، لأن الركاز مجموع من دهن الجاهلية ليس فيه تعب ولا كلفة، فجعل الله فيه الخمس لأنه تيسر له من دون تعب ولا كلفة فوجد فيه الخمس. نعم. الأقرب فيها أنه في مصارف الزكاة أو في المصالح العامة. محتمل كل له وجه، كل له وجه، وقل بأن صاحب الزكاة له وجه قياسا على خمس مئة الزكاة، وقل بأنه في بيت المال لأنه من مال المشركين ويصرف في مصالح المسلمين وليس من مال المسلمين، ويصرف في مصالح المسلمين كما تصرف غنائمهم وفيئهم الذي يؤخذ منهم في مصالح المسلمين، وهذا أشبه، هو أشبه الغنائم والفيء منه بالزكاة. نعم. والله ليس الزكاة خاص بالذهب والفضة أو يدخل فيها أواني؟ لا، كل شيء زكاة عام. نعم. البترول ما هو داخل فيه يا شيخ؟ نعم. البترول ما هو داخل فيه؟ لا، لا هو بزكاة، هذا نبات، نبات الأرض، نبات الأرض. مركز هو المركوز في باطن الأرض؟ المجعول فيها. نعم. جعله غير يعني، جعله الإنسان. نعم. نعم. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبدرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد. وهي ثمار. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده. يعني من سقيها تولى حرثها. اي الأول هذا الأخير. اي نعم. ويتولى الله سقيها. قبل تولى الله. وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبدرها. إذا وسقيها عنده؟ إيه نعم. لأنه إذا سقيها نعم، يعني قد يتولى سقيها دور أو دورين شيء قليل أول ما يغيرها، وقد تشرب بعروقها من أول ما توضع. نعم. نعم. أو يعني تصريف ما يكون تصريف الماء إليها. نعم. ما يكون باب تصريفه للمطر مثلا هو نفسه. ما يتولى سقيها، تولى تصريفه، بس قد يسقيها دور او دورين، والعبره اذا كان شيء يسير ما يؤثر في العشر، اذا كان الشيء اللي صرفه شيء يسير ما يؤثر في العشر. نعم. نعم. التي يتولى. وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذلها. ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. حط على سقيها حرث أشارة. سقيها. الأولى. الأولى. حرثها وشقها.

والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلم ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. قسم يملك قسم من أبطال حاجته. لهذا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم والعاملون يعطون لعملهم والمؤلفة يعطون لكف شرهم أو لمصلحة المسلمين منهم وفي الرقاب لحاجتهم حتى يفكوا رقابهم وهم المعتقون على المال وهم مكاتبون. والغالم يعطى إذا كان لإصلاح ذات البين لمصلحة المسلمين وإذا كان غالما لنفسه فلفقره وفي سبيل الله لمساعدة على الجهاد وهو الغزاة ومن السبيل لحاجته لأنه انقطع به السفر فاحتاج إلى مساعدة إخوانه. نعم هم قسمان. نعم الذهب مع الفضة وإلا كل واحد من صار مسلم. نعم. أو الذهب للفضة من كل واحد مسلم. في خلاف يعني الأهل العلم نقرب أنه يضم لأنه شيء واحد. نقرب أنه لأنه أثمان الشراء قيم الشراء هما شيء واحد. فإذا كان عنده نصف ذهب نصف مصاف الذهب ونصف مصاف الفضة ضم أحدهما الآخر على أرجح. وزكاه نعم. إذا كان مؤلف قلوبهم نعم. لدفع شره او لاسلام الغرائب كان اسلموا او لدفع شره او لمصالح اخرى عند المسلمين. نعم. الله يليك وفي سبيل الله ما تشمل اكثر من مساله الجهاد في سبيل الله. الجمهور على هذا المشروع عند اهل العلم كالاجماع مثل الجهاد فقط. نعم. وفي قول اخر انه يشمل المساجد والمدارس بعض المتاخرين. نعم. هناك نص يعني يحضرها في مسألة الجهاد في سبيل الله الغازي في سبيل الله الرسل يأتي الغزاة في سبيل الله. من هذا ومن هذا يقوم أحدهم وقام الآخر من هذا ومن هذا. نعم. نعم العمل تقوم مقام الله والله تجي فيها الزكاة إما بجعلها كالدراهم وإما بقيمة والأظهر أنه قيمة يعني. إذا كانت تعادل إذا كانت نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ثم يساوي لك 20 مثقال من العمل وجبت فيه الزكاة أو أكثر من ذلك وهكذا لو يساوي 140 مثقال من الفضة يعني 56 فيها الفضة وجبت فيه الزكاة وما زاد فالله لكن هذا أقل نصاب أقل من نصاب 56 فيها 140 مثقال من الفضة ومن الذهب 11 جنيه ونصف ثلاث تسبع جنيه يعني 20 مثقالا 11 جنيه وثلاث تسبع جنيه للجنيه السعودي والاسمنت. نعم 140 مثقال من المساقين ومقداره 56 ريال من الفضه وما يقابلها هذا السلع معدل التجاره وما يقابلها هذا العمل. نعم لو كان غني في بلده يعطى ولو غني في بلده. نعم اذا كان من السبيل انقطع السفر يعطى ما يوصله الى بلده ولو كان في بلاد غنيه. نعم. فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم اذا علم من الرجل انه من اهل الزكاه اعطاه. بركه السفر. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان من أبي صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ في هذا غني ولا لقوي مقتصد. وإن سأله فإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله فلا من أهل الزكاة. نعم. المصحف أخرى كان من مقام يقتضي فإن سأله أحد من الزكاة لكن من أهلها ما يحتاج ولا يعرف حاله. نعم. أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. معناها ثابتة عن عليه الصلاة والسلام. جاء رجلين بسلامه الزكاة فرأهما جيجين قال إن كنتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. مبين إذا شك فيه مبين أنت فقير يعني الزكاة لا تصل إلى الفقراء. إذا بين له وأخبره أنه فقير وأنه في حاجة نطع قول قوله إلا إذا علم أن له مال وأنه غني لا يعطى. الناس أحوال ثلاثة: معروف أنه فقير يعطى، معروف أنه غني لا يعطى، مستبث مجهول يسأل. إذا قال إنه من أهل الزكاة يعطى، وإن قال لا لست من أهلها بل يعطى. وإذا عرفت أنه من أهلها لأن الفقر وحاجة فلا حاجة إلى أن تخبره من الزكاة ولا حاجة إلى أن تقول هذا من الزكاة. نعم. نعم. اللي عنده ما يقوم بحاله المراتب ولا كسب تجارة ولا وقف عليه ولا توقف يعرف صاحب الزكاة أن راتبه يكفيه أو كسبه يكفيه. نعم. وهذه ما لا عمدة في مسألة الزكاة من فيها نظر من جهة أنها في منع المسألة ما في منع الزكاة. نعم. الله المتعطى يسمى بطال المركوب يسمى إحلال المركوب يسمى إحلال الزواج وأنه من الحاجات اليوم الأساسية. نعم. وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها وكان من أهله تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال وما فضل عنهم منها حملت إليه فرقها هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يبث سعاته إلى البوادي ولهذا كان يبعث سعاته أو سعاته جمع ساعي في القراءة جمع قاضي وعاتي مراعي كما تفسير. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثه من القرى. فالأمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم ولم يأمره بحملها إليه. ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. وكان يبعث الخالص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم فينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخالص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخلصوا عليهم لما يرى النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تكل الثمار وتصرم وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث خالص إلى من ساقاه من أهل خيبر إلى من ساقاه من أهل خيبر وزاراه فيخلص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرا. وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله رضي الله عنه تطعمون السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قام في السماوات والأرض وكان هذا ليس من جهة الزكاة، هذا من جهة أنهم عمال بالنصف، فيخلص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثمار حتى يؤدي لهم النصف ويتصرفوا بثمارهم، فإذا خلصوا عليهم 20,000 أدوا 10 للنبي صلى الله عليه وسلم من التمر أو الزهر أو الزبيب، والباقي يتصرفون فيه حتى لا تؤكل الثمار، استوت الثمار وخلصت عليهم، ثم يؤدون بعد الصلاه نصيب النبي عليه الصلاه والسلام. وزرع ساقات، ساقات عن النخيل وزرع على الحبوب. نعم الاراضي. نعم ترك الثلث عند الخرج نعم لما ينوي الثلث والربع كما قال الشهر، الثلث والربع لما يقدمون ثمار سقوط على التمر ما يعطى الفقراء وما يؤكل وقت رطب. نعم إذا أخذ عن التمر دراهم، عن زكاة التمر دراهم. واجب إخراجها تمرا إلا إذا كان في نصها ذلك. واجب إخراجها من مسجدها. مواساة من مسجد المال. لكن يقصر مصلحة ذلك بأن يكون الفقراء أحب إليهم النقود أو الثمار بيعت. ولم يستفيد منها شيء فأخرج زكاتها النقود أو أشبه ذلك. نعم. نعم. إذا كان ما يحصلون مثل أيتام مثل سمراء يشتري لهم حاجاتهم لا بأس يعطيهم بقيمة، هذا الصواب في خلافات هذا هو الصواب. أما إذا كانوا مكلفين مرشدين ينبغي يطول بعد أنفسهم. لو أحب أن يفوت على وليهم كأن يكون شارب دخان أو يتعاطى أشياء وينفق فيها مبلغ، ما الأفضل أن يجيب لهم أشياء عينية ويقدمها لهم لأنه لا يتصرف فيها ليفوت عليه؟ إذا كان الولي من أهل الدخان أو ينفق هذه الأموال ولو سلمهم مالا نقدا يتصرف فيه، ولكنه لو أعطاهم أشياء عينية يعجز عن التصرف. ما إذا رأى مصلحة لا بأس، هذا الصواب. مصلحة أن يعطيهم حبوب أو ملابس لا بأس، أو تمر. بارك الله. حديث سهل من قبيل الحسن في ترك الثلث والربع. لا بأس. ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضراوات ولا المباطق والمقاسي. المقاسي أو المقاسي أحسن الله. المقاسي هنا بالتاء. مقاسي مثل ما يتعلق بالقطع. ولا المباطق والمقاسي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. ما كان من الزكاة من الخيل والجغال والحمير والعنيب ليس من الزكاة، أي ليس العبد في راسه ولا عبد في صدقه. لما فيها الغال والحمير قال ليس فيها إلا الآية الثالثة جامعة، قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير غيره ومن يعمل مثقال ذرة شر غيره. لكن لو كانت بالتجارة وجدت فيها زكاة التجارة، إذا كان عند عبيد التجارة أو خيل التجارة أو غال أو حمير التجارة هو زكاة التجارة من زكاة النقدين. نعم. فصل. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الأسل. روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني مكعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبه، فحماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب ويل يأكله من يشاء. وفي رواية في هذا الحديث من كل عشر قرب قربة. فين هالشعر؟ أخرجه أبو داود وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال وسنده حسن. وقبله رواه أبو داود في الزكاة باب زكاة العسل. والنسائي في الزكاة باب زكاة النحل وسنده حسن. يعني مروي عن عمر وصف صاحب العسل حمله النبي صلى الله عليه وسلم الوادية. والأصل أنه ليس للزكاة، ليس للعسل زكاة، إنما الأصل. لكن إذا اتفق مع ولي الأمر على ما يروى هذا على أن يحمله الأرض ويحمله الوادية أو شعبة ويؤدي زكاة هذا، إنما الأصل ليس في سنة ثابتة. نعم. نعم. ما يحمله يعني يخصه به؟ نعم. يحمله الوادية يعني يخصه به؟ إذا كان لما على الناس. ويحمل على الرجل لما مرت محل يعني شعب أو روضة أو محل أنه يصح فيه الزبال على المحل يخص فيها يعني إذا رأى ولي الأمر يعني زكاة ولا يعني دون ما مر على الناس زكاة مصر الزكاة مصر الزكاة أحسن عليك. أحد بني متعان أو متعان كان شكلها بالضم متعان ما عندي فيها ضم بطة يا شيخ القاموس عندك بضم الميم وفتح التاء. نعم نعم أظن مضبوطة في كتب الرجال بضم الميم وفتح التاء متعان منهم أبو سيارة المتعي متعان بالتاء أي نعم منهم أبو سيارة الصحابي المتعي من قاموس ولا لا بالضبط كتب الرجال منهم أبو سيارة المتعي وأظنه موجود ضبطه في التقريب من؟ أبو سيارة المتعي منهم ضبطه في التقريب هكذا ما رأيته قاموس لا ما رأيته لا أقول أقول أبو عشر نعم وروى ماجه في سننه الحديث عمرو بن شعيب عن أبي جده أنه أخذ من العسل العشر. وفي عن أبيه عن جده مروعة ولا كذا عن أبيه عن جده ما هي نسخة أخرى؟ ما هي نسخة تكبس؟ نفس الطبعة اللي معه مروعة؟ لا لكن قوله أخذ ما يدل على ذلك يراجع الظاهر مروعة يعني وروى من؟ وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من العسل العشر. وفي مسند الإمام أحمد أخرجه ابن ماجه وسنده حسن في الشاهد. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي كلامه جيد يعني عروضه كلام جيد من حسن ما كان ينفصل بيبني دوما في السبب. نعم وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحمالي. روى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستملني عليهم ثم استملني أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قال وكان سعد من أهل السراة. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم في زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا كم ترى؟ قلت العشر. فأخذت منه العشر فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان. قال فقبضه عمر

إمام أئمة الفقهاء أصحاب الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الشافعي واخوانا مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى ابي عوبلنا الا ياخذ من الخيل ولا من العسل صدقه. وقال الشافعي واخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى ابي عوبلنا ألا يأخذ من الخير ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وروى أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعرض بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه قال: نعم. قال: هؤلاء ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة في أخره دون الكلفة في الزرع والثمار. ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل مائها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب فيه لمتي حق لنا، فلذلك أوجب الحق فيما يكون منها. وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو فيما أخذ من ملكه أو موات عشرية كانت الأرض أو خراجية. ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب أم لا، على قولين: أحدهما أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني أن له نصابا معينا ثم اختلف في قدره. فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراط، والفرق ستة وثلاثون بطلا للعراق. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق. ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ستون بطلا، والثاني أنه ستة وثلاثون بطلا، والثالث ستة عشر بطلا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، والله أعلم. والأرجح أنه لا زكاة فيه لعدم الدليل واضح. نعم، إلا إذا اتخذ التجارة، إذا حصله صاحبه للتجارة زكاة التجارة، والأصل براءة الذمة. نعم. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول: اللهم صل عليه، ولم يكن من هديه أخذ فرائض الأموال للزكاة، ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال للزكاة، بل وهذا من كان من أخلاق الدعاء للصدقة بعد أدائهم ما عليهم، هذا من مكارم الأخلاق، ولهذا كان يدعو له عليه الصلاة والسلام بعد يوم صدقاته دعاء له، كما قال تعالى: خذ من أموال صدقة طهرهم وزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم إن يدعو لهم بارك عليهم. قال عبد الله بن ابي عوف: كان اذا اتاه قوم صدقه صلى عليهم، اذا اتاه والد بالصدقه فقال: اللهم صل على ال ابي عوف. فالدعاء لهم ببركه والخلف من مكارم الاخلاق. نعم. ولم يكن من أجله أخذ كرائم الأموال للزكاة بل وسط المال، ولهذا نهى معاذا عن ذلك. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ماذا هو الحق الأموال ثلاثة أقسام: وسط وغفي وكريم. والزكاة تؤخذ من الوسط من صدر الإبل والغنم والإبل والبقر، فلا يؤخذ أعلاها ولا أدناها، ولكن يؤخذ من وسطها مواساة، إلا إذا طابت نفس صاحب المال بالكريمة وقدمها للزكاة فيتركها على الله تقبل منه. نعم. والأفضل يا شيخ؟ نعم. والأفضل للمصدق نفسه أنه يأخذ الكريمة، أنه نعم. يدفع الكريمة. نعم. الأفضل لصاحب المال يستر حديث من أنفق الكريمة يقول له. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني. ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال للزكاة بل وسط المال، ولهذا نهى معاذا عن ذلك. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ماذا هو الحق الأموال ثلاثة أقسام: وسط وغفي وكريم. الزكاة تؤخذ من الوسط من صدر الإبل والغنم والإبل والبقر، فلا يؤخذ أعلاها ولا أدناها، ولكن يؤخذ من وسطها مواساة، إلا إذا طابت نفس صاحب المال بالكريمة وقدمها للزكاة فيتركها على الله تقبل منه. نعم. والأفضل يا شيخ؟ نعم. والأفضل للمصدق نفسه أنه يأخذ الكريمة، أنه نعم. يدفع الكريمة. الأفضل لصاحب المال يسر حديث من أنفق الكريمة خير الله. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة، وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وكان وهذا من سماحة الشريعة كمالها، فإن المؤمن أدى صدقته، فإذا دعاه الفقير إلى وليمة فلا مانع أن يأكل وإن كان ذلك المال المقدم من زكاته، أعطى الفقير تمر ودعاه الفقير إلى وليمة وإلى قهوة ودخل عليه وتواضع وقدم له من تمره يأكل بلغت محلها. ولهذه الحديث أبي سعيد أن الصدقة تحل لغني لخمسة، ذكر منهم أو من صدق عليه مسكين فأهدى منها لغني، حصل منها هدية الفقير لغني يأكلها لأنها بلغت محلها. وهكذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة التي عند أم عطية لأنها بلغت محلها. نعم. له مال حرام وش فيه؟ لا لا يكون حرام، لا لا يكون من الحرام تقديم فيجعله حلالا. ثم هذا بلغت صار مال له، بعد صار صدقه صار ماله انتهى. مال اليهود يا شيخ هذا الربا حرام على حاله اينما كان. طب ومال اليهود يا شيخ حفظك الله؟ نعم. ما هم اكلت الربا اليهود؟ ما تعلم انت لا تعلم. نعم. اذا قدموا لك شيء من الربا لا، اما اذا كنت لا تعلم لا باس. واكلهم الربا ولهذا اشترى منهم النبي ورأى لهم دعم من حديد واكل الشاي المسموم. لكن بس ما تعلم. نعم. اذا علمت المحرم لا، هذا اصلهم يا شيخ حفظك الله. لا ولا اصل ما ينفع. واكلهم الربا وقد نهوا عنه هذا ما ينفع لا بد، لكن هذا يدل على ان الماء المستبس والمختلف لا حرج. كل ما عنده مال اما المعروف العنه اللي يتورع عنه المال المستبس لا باس، اما اذا علمت ان هذا هو الحرام لا تاكل منه. نعم بارك الله فيك. الاولى تورع عنه. نعم. عن المستبس اذا تيسر، اذا تيسر تورع عنه طيب، لكن اذا كان يتضمن هجر اخيك او شحنه لا، لكن اذا كان اذا تيسر من دون اطاله بين مفسده لا. أما إذا علمت أن هذا هو المال المحرم فلا تأكل، إذا علمت أن هذا مسروق منهوب ربا اي الربا اذا كان استمر الشخص يعمل في بنك وضع من الناس اذا كان ماله كله من البنك ما له دخل الا الحرام يستحق الهجر. اما اذا كان له دخل اخر قد يكون من الدخل الاخر مثل طعام اليهود والنصارى واشبه قد يكون له دخل اخر. البنك يتعامل بالربا ما يدخل عليه اذا كان انت دخلك من الربا فقط فما لكم معروف حرمته. اما اذا كان ياتي الربا ولحنات اخرى بيع وشراء لها اسباب اخرى ثم مشتري. نعم. نعم. يا أصل حل الطعام ومصراته عليك أن تنكر عليه وتعلمه وتوجه إلى الخير وتنصحه. أما الطعام شيء آخر على أصل حل. نعم. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة كما جهز جيشا فنفذت الإبل فأمر عبد الله بن عمر أن يأخذ من قلائص الصدقة وكان يسم إبل الصدقة بيده وكان يسمها في آذانها وكان إذا أراه أمر لأن الإبل بها من الوجه وسم في الوجه ممنوع لا يسم في الوجه ولا يضرب في الوجه لكن إذا وسمها في أذنها فلا بأس لأن الأذن من الرأس تبع الرأس وهكذا صفحة العنق والرقبة والفخذ والذراع لا بأس. وكان إذا أراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين استسلف يستخدمها طالبا من يقدموها عامين وأكثر أو عامين أكثر شيء عندك وأكثر لا أسأل أو سؤال في خلاف العالم ولكن من أدلة تدل عنها لا مانع إذا جاز العامان جاز غيرهما ومن اتصى على الوالد كان عامين في الأصل الجواز تقديم الزكاة للمصلحة لكن أحسن الله إليك لو قدم زكاة ماله سنتين مثلا ثم عرض العارض والسنة الآتية ما كان عليها ما تجب عليها صدقة تطوع وإلا ما يعني يطالب بها لا ما يطالب لا بلغت محلها صدقة تطوع لا أدوها يكي الزيادة يكي الزيادة. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. من عند 100,000 زكى قدم زكاة سنتين ثم زاد المال صار 200,000 يكفي 100,000 إذا صيب المال جاء يخلف الله عليه الزكاة بلغت محلها لها أجرها. نعم هذا يعود عليه. نعم. استسلف من قلائص الصدقة يعني قدمها للجيش يعني لما نفذت الإبل استسلف من قلائص الصدقة كان عبارة يعني كان على من إذا نظر كان يستسلف ضيوفه من الصدقة ضيوفه غريم من الصدقة يعني يأخذ من إبل الصدقة يأخذ منكم من غير الآخر مثلا دراهم معينة للحاجة ثم إذا جاء الصدقة أباع وأوصى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وصلت الإمام وصلت محلة بلغت محلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل بيده صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم على من يمره من صغير وكبير ذكر وانثى حجوا صاعا من ذهب او صاع من شعير او صاعا من اقط او صاعا من جديد ورويان أو صاع من دقيق ورويان نصف صاع من دقيق. والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود. وفي الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه هو الذي قوم ذلك. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا. فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صهير. نعم. ميمون الثالثة بالحديث. أبو بحديثها من كلام المؤلف هذا. وردت حديث ابن عمر بعض الثابت ما نعرف ثبوتها. هذا من كلام بعض أهل العلم أو من كلام أهل العلم. مثل الحديث الصحيح على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير من المسلمين. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. قال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن موسى واتقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. قال الحسن البصري خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا. فقال من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسى الله عليكم فلو جعلتم صاعا من كل شيء. رواه أبو داود وهذا لفظه. والنسائي وعنده. فقال علي رضي الله عنه أما إذ أوسى الله عليكم فأوسعوا اجعلوا صاعا من بر غيره. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. المعروف في رواية أبي سعيد الصحيحين مثلما قال كنا نعطيها صاعا من طعام صاعا من زبيب صاعا من أكل إلى آخره. كل هذه التي فيها نصفها كلها ما تخلو من مقال. المعروف انه من اجتهاد معاويه رضي الله عنه وارضاه قال ارى بندين من سمراء الشام يعدي لان صاع من غير السمراء غير الحنطه فالارجح انهم صاعوا من الجميع على ما في حديث ابي سعيد. نعم. لذلك قال ابو سعيد اما انا فازال وخذوا الا صاع. نعم. فصل. وكان من أبي صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ونظيره ترتيب. وهو كما قال المؤلف أن الحديث صحيح، الأمر في إخراجها قبل الصلاة، فالواجب إخراجها قبل الصلاة، هنا يجوز تأخيرها، بل يجب على أهل الإسلام أن يؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 29 كل 30 من تم الشهر توسعة للناس. فإن صلى العيد ولم يخرج أدها قضاء، وفاته فضل أدائها قبل العيد، ولكن يؤديها كما تقضى الصلاة، يؤديها فلان فرض عليه فيؤديها. نعم، يؤديها متى ذكر، إذا كان جاهل أو ناس يؤديها متى عنزم وتذكر. نعم، إذا كان متأمد وتاب يؤديها. نعم، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة. وهذا من الصائم أنه يفطر متى للمساكين في مواساة الفقراء والمحاويج، فالواجب أن يتحرى بها عن الحاجة ذلك اليوم، ليلة الفطر أو صباح الفطر قبل الصلاة أو قبل يوم أو يومين، حتى يواسيهم، حتى يسد حاجتهم مع الناس في أيام العيد. نعم، لكن مثل المحتاجين أنواع، فمن السبيل المحتاج، والمؤلف المحتاج وأشبهه يدخل في طعمة المساكين، لكن ما يعطاها غير مع المساكين كالمؤلف غير المحتاج الغني، لأنه ليس من المساكين. نعم، صواب فلا تخرجنا طعام يوم أهل العلم خلافا للأحناف، صواب أنها تخرج طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ولأن المقصود سد حاجة الفقراء وأن يتمتعوا بها في أيام العيد، فإذا أخرجت نقودا فقد تصرف في غير حاجتهم، وقد تبقى المسكنة والحاجة لأنهم صرفوا النقود في أشياء أخرى. نعم، لا تبقي، إذا كان محتاج لا يعطى، لا يعطى إلا محتاج الفقراء المعروفين ما عندهم أسباب بينه، أو لهم رواتب ضعيفة لا تقوم بحالهم، أو السائلون يسألون لبعضهم لفقرهم وهي يعطى. فإذا كان عنده فيستغل فهذا ويساعد ما دام ظاهر الساعة يعطى، لأن مخلوص ولا سنة كاملة وعندي أدى تغني إلا شهر في هوي. نعم، الثاني الذي لا يعلم حاله. نعم، السنة في فقراء في بلد، السنة إخراجها في بلد الصائم مهما إذا عجز عن الفقراء في البلد اللي حولها، الأقرب فالأقرب، لأنه ما سمعت الله في بلده مقارنة. إذا لم يجد فقير الشيخ قبل العيد هل يؤخرها؟ نعم، لو يجد أخر حتى يتعبس، لكن الواجب أنه يبدأ بالالتماس قبل ذلك، لا يتساهل، لكن لو أنه تم التماس يوم 29 أو لا حصل أحد ينقلها إلى مع القدرة. إذا عجز ولو بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا قدر ينقلها بالحال سيارة أو على رأسه أو بالحاجم إلى قرية اللي حوله وجب عليه. نعم إذا كان يدعو الفقر ما في باس. نعم يطعم ما دام يعرف حاله يطعم. نعم ثم يقول قل احد القولين عندنا حنابلة. نعم نعم ينقلها في حال الي مثل زكاة الله سواء سواء ينقلها إلى ينكمش الفقراء ولو بالنقل من الجلد. نعم في آخر الزمان يضر من صدقة من يقبلها لغير الناس أو لتوجسه قرب الساعة حين الصحيح ويخرج تصدق قبل أن يخرج عن سبيل صدقته نزلها فضلة فلا يجد من يقبله. الله المستعان. نعم يجتهد ومع ذلك يمتلك الحياة بها ايش الشيء تغيبين محمديان ومع ذلك مجتهدان كبير كبير الشافعي ويجتهد بكثير وأسلاح. نعم وقت لنا بالرسول. نعم وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا قسمتها على الأصناف الثمانية يقول باطل ليس بصحيح حتى زكاة النقود والتي لو علم الصدقات الفقراء مو معناها تقسم بينهم معناها انهم مصرف فاذا اعطى واحدا منهم صح. ولهذا قال النبي لقميص اقف اقم ان تنزلها تاتي زكاه بني فلان فنور لك بها. كان الفقراء يعطون على اهل الصلاه والسلام يعطيهم الزكاه ولا يقول لهم اعطوا الباقين التمسوا الاقسام الاخرى. فاذا اعطى من المستمين اعطى المؤلف اعطى المكاتب اعطى الفقير بلغت وقال بتقسيمها ليس بشيء. نعم يعني ما يكون لها فضل زكاة الفطر يكون لها فضل صدقة أخرى ثلاثة فضل زكاة الفطر. نعم شبهة أفضل منها. نعم شبهة من قاتل التقسيم على الصدقات الفقراء ظن أن والصدقاء أنها توزع بينهم ولكن السنة في النبي صلى الله عليه وسلم تفسر ذلك. نعم السبيل إذا كان منقطع وهو غني في بلده يعطى له الشك الله جعله صوفا. نعم زكاة الفطر فمنها وغيرها لأنه فقير في الحال. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا اعطاه لله تعالى ولا يستقله وكان لا يساله احد شيئا عنده الا اعطاه قليلا كان او كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر وكان العطاء والصدقة أحب شيء اليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة وكان إذا عرض له وقال ابن عباس كان أجود بالخير الريح المرسلة والقائل عليه الصلاة والسلام لما مر على أحد معه أبو ذر قال ما يسرني أن الوزع ذهبا تمر عليه ثلاثة أيام عندي منه دينار إلا دينار أرصده في لدي ولكن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا اللهم صل عليه وسلم. وقال الأكثر لما أنت هو الأقل يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق. الله أكبر. نعم وكان إذا أعرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر.

وصار في أضيق السجن وأصحابه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب فسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: جنابة إلى دار القلوب والتجازي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا يبين لنا أن العبد في أشد الحاجة إلى أن يشرح الله صدره للإسلام حتى يطمئن، وحتى ينقاد للشرائع بنفس طيبة ونفس مؤمنة وراغبة. ولهذا قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هو استفهام معنى التقليد، يعني قد شرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الله قد شرح صدره عليه الصلاة والسلام لدينه وحببه إليه، وهكذا شرح صدور أصحابه ذلك وحبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وصاروا قادة في الهدى تبع لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فأعظم أسباب شرح الصدر توحيد الله والإخلاص له والتبصر في ذلك وقبول ذلك على محبة وعلى رضا واقتناع. ثم يزيد ذلك تمام العلم وكمال العلم بأسماء الله وصفاته وما أعد لأوليائه، وهذا هو النور الذي إذا دخل في القلب فسح وانشرح. ومن آثار ذلك الإنابة إلى دار الخلود، الإنابة إلى الله والاستعداد للآخرة والتجافي عن دار الغرور والاستعداد لما في قلب نزوله. من ثمرات هذا الانشراح انشراح الصدر وما يحصل من النور بسبب العلم البصيرة والهدى أن العبد بسبب ذلك ينيب إلى الله ويكون في غاية من العناية بأوامر الله ونواهيه والإقبال على الآخرة والعناد لها والتجافي عن دار الغرور واحتقارها وعدم إيثارها على الآخرة. وذلك يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله، هذا الإشراح وهذا التجافي وهذه الإنابة كل ذلك يستلزم العناد للآخرة بما يكون سببا للنجاة، وذلك بالاستقامة على طاعة الله والانكفاء عن محارم الله والوقوف عند حدود الله، لأنه يخشى أن يهجم عليه الأجل هو على غير ذلك. فهو مجتهد في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله والاستكثار من الخير والإعداد للقاء ربه حسب طاقته وحسب ما أعطاه الله من العلم والهدى. نعم. في حاشية على حديث هذا. نعم. لم يروي الترمذي كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود. وقد أخرجه. وقد روى الترمذي في جامع. حاشية. لم يروي. نعم. لم يروي الترمذي كما ذكره المؤلف، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الشعب من طرق. قال حافظ بن كثير بعد أن ذكره على عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير: هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. على كل حال ما يكفي هذا، ليس عيب وغير عيب، لهم أوهام زواج التميمي. كم من قائل لم يروي هذا كذا ولا ثم يكون أرض خلاف هذا. وجربنا هذا كثيرا، جربنا كثير ما ينفى عن البخاري أو عن مسلم أو عن فلان ثم يوجد الإنسان قد يراجع ولا عنده العناية الكاملة أو مشغول الفكر فلا يجد المطلوب ويظن أنه لم يخرج، ينبغي أن يراجع. نعم. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. وإذا راجع أيضا على أحد على الآية الكريمة فيريد الله يجري يصرف صلاته وسنته الإسلام صلاة الأنعام كذلك ثم يشرح الله صدره الإسلام فهو يمر من بسوة زمر وعلى تسليم كثير مثل القرطبي وغيره مع تأمل الكلمة أيضا في رمضان. نعم نعم هل تقوم بهذا ان شاء الله درس الاخر؟ نعم. ومن الحب يقوم بذلك من بقيه الاخوان الباب مفتوح ان شاء الله. نعم كسلطان كل واحد منهم يطالبه يلتمس ترى طلب العلم من جنس هذا التماس الحديث والتماس اساليبه من نوع من العلم العظيم. ومنها العلم وايضا قد يلتمس الانسان حديثا فيرزقه الله حديثة أخرى وعلما آخر بسبب هذا الالتماس يلتمس حديث قد يكون ما يعرض في الالتماس من الأحاديث والعلوم والفوائد أكبر من الحديث المدور. نعم كيف حصل له الإسلام؟ نعم رجاء الحمد. ومنها العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا والجهل يورث الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع وليس هذا لكل علم بل للعلم المرور عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم النافع هذا هو يشرح الصدور العلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الجوزية ولا علم الهندسة ولا علم الحساب لا علم الشرع علم القرآن والسنة هذا هو الذي يشرح الصدور وهو القلب الهداية والبصيرة والنور والسعادة الأبدية في توفيق الله. نعم وهو العلم النافع فعله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا ولو كانوا فقراء فتدخل النور القلب انشرح ما يضره لا فقره ولا غيره فهو في إشراح سعة وراحة والناس في ضيق سواء كان في فقر وحاجة أو في حرب أو في سلم أو في شدة أو في رخاء ما في قلبه من النور والهدى والطمأنينة إلى الله والأنس بدينه والشوق إليه والاستدلال للقاء كل ذلك يجعله في غاية من الراحة والطمأنينة وإن كان هناك من مشاق الدنيا ما هناك. فالذين آمنوا وتطمئن القلوب في الله أنا بإذن الله تطمئن القلوب. نعم. ومن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته ومنها الإنابة إلى الله سبحانه من أسباب الشرح من أسباب شرح الصدر وجراه بالحق وفرحه به وسرعة إلى ما جاء به الحق. نعم اللهم صل على محمد. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة كما يقول بعض السلف إذا رأى ما هو فيه من الراحة والنعيم والأنس بالله والشوق إليه قال إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب لأن الراحة راحة القلوب راحة الضمائر مثل راحة الأبدان راحة الحقيقية راحة القلوب والضمائر وشوقها إلى الله ورضاها وطمأنينتها وانفتاحها وتلذذها بما يريد إليها من أنوار الحق ودلائل الحق والأنس بطاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به وكلما كانت المحبة وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قلى عيني ومخالطتهم حمى روحه. مخالطتهم نعم. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. ولهذا تجد عشاق الصور وعشاق الفساد وعشاق الزنا وعشاق الخمور في أضيق الناس حالة وأشدهم ضيقا وشرا وفسادا وضيقا للقلوب بسبب ما وقع في قلوبهم من الشرك والفساد وحب المعاصي وحب ما حرمه الله والميل إلى ما حرم الله. هم أضيق الناس صدرا وأبعدهم عن الإشراح والخير والراحة والطمأنينة. نعم. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه، ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. وإنما يعقل هذا أهل الإيمان، إنما يعقل الفرق ويحصل التلذذ بمحبة الله والأنس بها، إنما يعقل هذا أهل الإيمان وأهل البصائر والعلم النافع والهداية إلى صراط الله المستقيم. أما من حجب عن ذلك وغفل عن ذلك فهو في بعد عن هذا الأمر، لا يحس به ولا يحس به ولا يرديه ولا يعلمه، نسأل الله السلامة. نعم. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وذلك لما جعل الله في قلب السخي من محبة الإحسان والجود والسماح بالمال وعدم عظمته في قلبه، فهو في راحة بما يرى من إحسان للناس ومواساة وشفاعة ونحو ذلك. والبخيل مثل ما جاء في الحديث الصحيح من صاحب الجبة التي قد لزقت حلقتها به، ولما رضي أن يحسن لزقت كل حلقة مكانها وضاقت عليه الجبة حتى لا يستطيع أن ينفق ويحسن ولا يستطيع أن يتخلص من هذه الجبة، لما في قلبه من الضيق والحرج وحب المال وكراهة الإحسان. هو في ضيق وحرج عند خروج أي فلس وأي شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما أما المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي آثره، وكلما أما البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر